ومهما يمر عليك من هم أو غم أو كدر أو حزن لا شيء. وصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وهو يقول عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. خد بالك، وليس ذلك إلا للمؤمن، مؤمن باليوم الآخر، ومؤمن قول وعمل واعتقاد وتصديق، منام ويقظى، ظاهر وباطن، مش باللسان. انت مصدق يا عم انت مؤمن؟ احنا يا عم احنا في اي وقت هنموت، وتجدوه ياكل الحرام ولا يصلي، واذا ما خلا بنفسه تجرع على حرمات الله. اللي كان من شويه بيقول ايوه انا مؤمن انا مؤمن. قال الله لامثال هؤلاء الذين يتمنون على الله الاماني، والاماني كما قال اهل العلم هي راس مال المفلسين، وهو بحر لا ساحل له، بحر التمني على الله. كان على مثل هذه الطريقه اليهود، وزعموا ان الدار الاخره لهم خالصه، وانهم ابناء الله واحباؤه. فقال الله تبارك وتعالى: قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت. يلا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين دلوقتي، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. كله عارف، والله عليم بالظالمين. طب هذه الآية موجهة لليهود فقط؟ لا، للأمم من بعدهم، لأن رسولهم موسى عليه السلام كانت دعوته كدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حينما يقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أنت مش مخاطب بالآية دي كمان ولا إيه؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كل هذه أوامر أيضا تخصنا. الحاصل عباد الله، ما يجري من الأحداث الحالية من الحرب التي تجري الآن أخذت كثيرا من الناس إلى منعطف أو إلى منعطفات، فمنهم من يركن إلى الدنيا بشكل لا تصور له، فيقول إذن هي الحرب العالمية الثالثة، وماذا بعد؟ ومنهم من يكون تغيره إيجابيا، فيعلم أنه ربما يتطور الأمر فيطوره فيستعد لذلك لملاقاة الله. وهذا هو المقصود. الأول سيء الظن برب العالمين، يترقب تبعات ذلك من غلاء للأسعار وفقد للسلع وجشع للتجار وما سيلحق به. وأما الآخر علمه بأن الأمر قريب وأنها فانية لا محالة، فلا يضره ذلك، بل ينشغل بالأهم أنه يستعد. وهذا هو المقصود من كلامنا عباد الله. أنت بتخلص من بلاء بتخش فيه، تخلص من بلاء بتخش فيه حتى تلقى ربك. إذن الراحة هناك إن شاء الله. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة وأن يدخلنا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، وأن يعاملنا بفضله لا يعاملنا بعدله، فهو أرحم الراحمين. عباد الله، حينما لا تغفل عن تلك الحقيقة حينها تتجه اتجاها إيجابيا. ما دمت وأنك ستموت إذن اختر لنفسك ميتة حسنة، ميتة جميلة، تخطط تموت وانت ساجد، تخطط تموت وانت بتقرأ قرآن، تخطط تموت وانت بتحج أو بتعتمد، تخطط تموت وانت في سبيل الله. وهذه أعظم المراتب، أن تموت شهيدا في سبيل الله. الله تبارك وتعالى يتخيره، وهو أصدق القائلين حينما يقول: إن الله اشترى، ركز، من اللي بيشتري؟ الغني، ما بيبخسش حد، بل هو كريم سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله. يبقى المؤمن بيقف يقول يا رب فلوسي هي ونفسي هي، وأنا ملك لك، هي دي عملية البيت. واللي هيشتري ربنا هيشتريك بإيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والله إذا ربح البيع انبع اتبع. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. قل لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هو ربنا بيشتري أي حد؟ بص الآية اللي بعدها: التائبون. اللهم اجعلنا منهم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. قيل السائحون الصائمون، وقيل السائحون المجاهدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، هم دول ربنا بيشتري. ما بيشتريش أي حد، لأن أنت أصلا عشان تبقى كده أنت بعت نفسك لله، فتعرض عليك المغريات ولا تفتن، وكلما وقعت تتوب وترجع وتندم وتستغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الشهادة في سبيل الله والموت في سبيل الله أشرف الجنازة وأشرف من قبل يتحلى المرء أو يوصف بها، ولا تكون إلا لمن عاش لله تبارك وتعالى وجاهد نفسه وهواه وصبر على القبض على الجهل في أمثال هذه الفتن التي صار فيها الحرام حلالا عند الناس، وصار الحرام حلالا لدى كثير من الناس، حتى أصبحوا لا يفرقوا بين الحلال وبين الحرام وبين الحق وبين الباطل. وسكت أهل المعروف عن الأمر بمعروفهم حتى تجرأ أهل الباطل على إنكارهم عليهم. كيف تأمرون بالمعروف؟ وصار الباطل والمنكر هو الأصل لدى كثير من الناس. انظر إلى الأجيال والشباب الصاعدة، أين التربية؟ أين الأخلاق؟ أين وازع الدين؟ أين معرفتهم بالله؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وكيف تلوم عليهم قبل أن تلوم على آبائهم الذين علموا ولم يطبقوا ولم يقوموا بالتربية، أو انشغلوا بالفاني عن الباقي؟ كلنا ذلك الرجل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عباد الله، حينما تتذكر منزلة الشهادة تذكر تلك المنزلة بالأمور التالية، وحينها ستجد في نفسك تقريرا عازما إن كنت صادقا ألا تبرح الساعة إلا وأنت تسأل ربك تبارك وتعالى دائما أن يرزقك تلك المنزلة، وإن مت على فراشك وهو قادر على ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان دائما يحث على تمني الشهادة وطلب الشهادة والموت في سبيل الله. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على ذلك ويرغب في ذلك دائما ومرارا وتكرارا، حتى إنه كان يقول لأصحابه في بداية الغزوة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويقينهم بأن الأمر قريب، ليس بينهم وبين الجنة إلا اليسير جدا. كانوا يطبقون حرفيا عمليا. فهذا عمير بن الحمام أحد الصحابة الكرام حينما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: بخل بخل، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له رسول الله: ما حملك صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ما حملك على قول بخل بخل؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه الكلمة تقال للاستعظام والتعجب. قال: فإني أرجو أن أكون من أهلها. قال له صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فأخرج ثمرات يأكلها، هو يأكلها نظر إلى ثمراته ونظر إلى العدو وقال: والله لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم ألقاها ثم دخل فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه ورحمه. وهذا عبد الله بن حرام الذي كلمه الله تبارك وتعالى كفاحا، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر ابن عبد الله، فوجده حزينا يوم أحد وقال ما لك؟ قال مات أبي وترك عيالا ودينا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة تذهب الهموم التي كالجبال الرواسي. قال له: إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، حتى موسى عليه السلام لم يكلمه إلا من وراء حجاب، وإن الله قد كلم أباك كفاحا سبحانه وتعالى. فقال له: يا عبدي تمن علي. يقول: يا رب أريد أن أعود إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك ثم أموت ثانيا. قال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب أبلغ من ورائي. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. متخيل الحياة؟ فيش بؤس تاني، فيش ألم تاني، فيش مرض تاني، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ليس بأموال. والله تبارك وتعالى يقول أيضا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، اوعى تقول كده، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذه من كرامة الشهداء، أنهم أحياء لا يموتون، وأرواحهم تكون في جوف طير الخضر وتطوف حول العرش وتأكل من ثمار الجنة. بالله عليك اشتري الموتى دي بكام؟ وتدفع لها كام؟ وليس شرطا أن تنال تلك المنزلة وأنت في ميدان المعركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله مجاهدين للدود عن حدوده وحرماته سبحانه وتعالى. ولكن إن لم يقدر لك وأنت صادق ستنالها وإن مت على فراشك. فالله تبارك وتعالى يعامل بالنعمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن كان الله يعي هؤلاء الأسرى الذين كانوا يحاربون الإسلام، إن صححوا نيتهم وكانت نيتهم خير سيؤتيهم الله خيرا ويعوضهم عما أخذ منهم. فكيف بالمؤمن التقي النقي الخفي الذي عاش لله تبارك وتعالى؟ ومن عظيم ما يذكر في شأن الشهادة والشهداء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم منزلة الشهداء، اللهم آمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه. ويجار من عذاب القبر ويرى مقعده من الجنة ويزود باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه. متخيل سبعين واحد ممكن يخشوا النار؟ الشهيد اللي من عيلتك ده أو أنت ربنا يكتب لي وإياك الشهادة يرزق تلك المنزلة. ويشفع في سبعين من أقاربه ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. اشتري الموتة دي الحياة، تستاهلش تعيش ليل نهار تسأل ربك وتفكر فيها؟ خايف منها؟ خايف من الألم؟ أبشر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لك أن الشهيد لا يجد من ألم أو من مس القتل كما يجد أحدكم من ألم القرصة. بس وتخرج روحه بسهولة وبدون ألم، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن كراماته على الله أن عمله ممدود حتى بعد الموت، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من ميت يموت إلا وينقطع عمله إلا الشهيد، فإنه ينمى له إلى يوم القيامة. كان هو كان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعتمر، وهذه رواية في الترمذي. هذه هي العزة والكرامة. أما إن أخلدت للدنيا ونسيت تلك الحقيقة والله ستعيش ذلا ومهانة في نفسك قبل أن تعيشها بين أعدائك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم على علم وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. وهذا نحيا، نسأل الله أن يرفع عنا الذلة والقلة والعجلة والفقر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بالتوبة إلى الله وأن نعيد الأمور إلى مصالحها. ما دمنا سنموت ونؤمن بذلك نستعد لغيره بالتوبة وبالرجوع إلى الله وبالتحلل من المضالل، خاصة ونحن في أيام مباركات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.